أحسن الله إليك، ما هي الأمور المعينة على الإخلاص؟ الإخلاص يعني الرغبة الشديدة والحرص على أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة لله عز وجل، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله. فكون الإنسان يجاهد نفسه على أن يعني يخلص لله عز وجل وأن يكون عمله لله خالصا حتى يكون مقبولا، يجاهد نفسه على ذلك. والاستعانة هي بكون الإنسان يستحضر دائما وأبدا أن الله تعالى مطلع عليه وأنه سيجازيه على عمله خيرا فخير وإن شرا فشر، ويتذكر النصوص التي فيها الترغيب والترهيب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا من الأشياء التي تدفعه إلى الإخلاص. وهذا يقول بارك الله فيكم، ما هي أسباب صلاح القلب؟ أسباب صلاح القلب الأخذ بالأسباب التي هي كون الإنسان يفعل الطاعات وينتهي عن المعاصي، يشغل وقته فيما يعود عليه بالخير، ويبتعد عن شغله بما يعود عليه المضرة، ويستعمل صحته وعافيته فيما يعود عليه بالخير، ويستعمل وقته فيما يعود عليه بالخير. هذا هو الذي يعني يكون الإنسان فيه حصل أو يحصل ما يريد.